أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه رسالة إلى الأمة الإسلامية قادة وشعبا وسياسة، إلى كل الناس. لماذا؟ لأن الأزمة الآن في مصر قد اشتدت، وصدق فينا قول الله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. الكلام كثير جدا يعني الفروع كثيرة جدا، لكنني أحاول أن ألخص بأقصى ما أستطيع. أولا أريد أن أقول، لو سألني أحد: هل أنت إخواني؟ هل أنت من الإخوان؟ فأقول: أنا لست من الإخوان، ولست من السلفيين، ولست من الأزهريين، بل أنا مسلم مصري، لا أنتمي لأي جماعة ولكني مسلم مصري، كما قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. إذن أنا مسلم فقط، ولا أتسمى إلا بهذا الاسم. ثانيا، فأنا مصري أحب بلدي وأحب بلاد المسلمين وأحب الخير للناس أجمعين. أول ما أريد أن أتوقف عنده: تسلط علينا المجرمون، وتسلط علينا الفاسقون، وهزمنا، وفعل بنا ما فعل، حتى صار حالنا ما يراه الجميع الآن. لماذا وصل حالنا إلى هذه الدرجة من الانحطاط ومن الهزيمة؟ الإجابة تتلخص في نظرة إلى السيرة أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم كغثاء السيل، ولينزعن الله تعالى من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن تداعت علينا الأمم من الداخل ومن الخارج، الليبراليون والعلمانيون واليهود والأمريكان وكل بلاد العالم والنصارى، تداعوا علينا جميعا. لماذا؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، لا يخافون منا تماما. هل نحن قلة؟ لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم كغثاء السيل. إذن إحنا عملنا أمر جعلنا كغثاء السيل، بعد أن كنا قادة للأمم صرنا تتكالب علينا الأمم. طب ليه؟ ولا فصحى، عشان بس أنا الفصحى، أنا كده كده هحاول هذا تم الفصحى ده. حاضر. تتكالب علينا الأمم لماذا؟ لأننا وقعنا في خطأ شديد للغاية، سنعرفه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ولكن أولا أقول: نزعت من قلوب أعدائنا المهابة منا، فنرى العلمانيين والليبراليين يتحدثون عنا بكل بجاحة وبكل وقاحة، يريدون أن يدمروا الإسلام، ويريدون أن يبيدونا إبادة تامة. لماذا؟ نزعت المهابة من قلوب أعدائنا، بل ألقي الرعب في قلوبنا. طب ليه؟ حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا دخل في قلوبنا. ننظر في غزوة بدر، نرى أن الصحابة رضي الله عنهم انتصروا فيها انتصارا باهرا عظيما، وسمى الله تعالى ذلك اليوم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ده كلام جميل، ولكن هل انتصر المسلمون في غزوة بدر لأن شخص النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم، الإجابة كلا ثم كلا، ولكن الإجابة هي أنهم انتصروا لأنهم أخذوا بالأسباب الإيمانية والأسباب المادية. فلما أخذوا بالأسباب الإيمانية والأسباب المادية نصرهم الله عز وجل. ولكن بعد أن حققوا النصر بفضل الله تعالى وقعوا في خطأ كبير وفي أمر عظيم، ألا وهو أنهم أو أن بعضهم سأل عن الأنفال، يا رسول الله هذه الأنفال ماذا نفعل فيها؟ طيب هذا السؤال سؤال خطير جدا يجعل المسلمين يقعون في شر كبير. فلما سألوا عن الأنفال أنزل الله تعالى سورة وسماها سورة الأنفال ليربي المؤمنين وليربي المسلمين على التوحيد الخالص. فقال تعالى في مطلع هذه السورة يسألونك عن الأنفال، فلم يجبهم ربهم عز وجل بما أرادوا، لم يقل لهم إن الأنفال لفلان ولفلان ولفلان، فلان يأخذ نصيبه كذا وفلان يأخذ نصيبه كذا، ولكن جاءت الإجابة قل الأنفال لله والرسول. يعني إيه؟ يعني أن الله عز وجل نزع الأنفال من أيديهم، ولكن على وجه التحقيق أن الله عز وجل نزع الأنفال من قلوبهم أو نزع حب الأنفال من قلوبهم. ثم جاءت الآيات بعد ذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، خلي بالك فاتقوا الله ها تقوى الله وأصلحوا ذات بينكم، إصلاح ذات البين، عدم التنافس على الأنفال، عدم التنافس على الدنيا، عدم التنافس على المقاعد الفردية والحزبية، ولكن وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم تترى الآيات لتربي المؤمنين على إخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى، فلا يجوز لهم أن تتعلق قلوبهم إلا به وحده سبحانه وتعالى. ثم لما تربوا على ذلك جاءت الآية الواحدة والأربعون تخبرهم بأن الأنفال لهم بالنصيب كذا وبالنصيب كذا. فقال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى آخر الآية الكريمة. المهم أن الله تعالى نزع حب الأنفال من قلوبهم ثم وضعها بعد ذلك في أيديهم، ونزلت سورة الأنفال لتربي المؤمنين على هذه المعاني فتربوا عليها بفضل الله عز وجل. ثم جاءت غزوة أحد ودخل المسلمون تلك الغزو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة الخمسين الذين كانوا يقفون على جبل الرماة اثبتوا مكانكم لا تبرحوا أماكنكم إنكم ما زل إنك إننا لا نزال ولن نزال منتصرين ما زلتم في أماكنكم إن رأيتم تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم حتى أرسل إليكم. وشدد عليهم في تلك الموعظة تشديدا وبدأت المعركة وانتصر المسلمون بفضل الله. والسؤال هل انتصروا لأن شخص النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم؟ الإجابة بالطبع لا، ولكنهم انتصروا لأنهم أخذوا بتوجيهات وبتعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أخذوا بالأسباب الإيمانية وبالأسباب المادية فنصرهم الله تعالى. ولكن جاءت الغنائم فزغللت عين بعض الناس، فقال بعض الرماة 40 رجلا من جملة 50 رجلا على جبل الرماة قالوا لأميرهم عبد الله ابن جبير نريد أن ننزل لنأخذ الغنائم. فقال لهم وذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا أماكنكم وكذا وكذا، ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ونزلوا من فوق الجبل. ثم ماذا حدث؟ نزلوا ليأخذوا الغنائم فضاعت الغنائم وضاع النصر. جاء خالد ابن الوليد ولم يكن قد أسلم حينئذ من خلف الجبل وصعد وقتل الرماة 10، ثم نزل على جيش المسلمين وأحدث فيهم فرقة وانقساما كبيرا، وذهب المسلمون هنا وذهب المسلمون هناك، وسجل الله تعالى كل ذلك في قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، إلى آخر الآية الكريمة. أن المهم أن المسلمون قد تشتتوا هنا وتشتتوا هناك بسبب ماذا؟ وهزموا بسبب ماذا؟ لا يجوز لنا أن نقول إن المسلمين قد هزموا بسبب خطة خالد العبقري حين التف من وراء جيش المسلمين وفاجأهم. لم يهزم المسلمون أبدا بسبب خطة خالد العبقري، ولم يهزموا أيضا بسبب العدد. كان المسلمون في بداية أمرهم 1000 والمشركون 3000، ففرق كبير. ولكن أيضا لم يهزم المسلمون بسبب فارق العدد الكبير بين جيش المسلمين وبين جيش المشركين. كذلك كان أبي ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول زعيما على فرقة من الجيش عددها 300، فانسحب قبل بداية المعركة 300 رجل، فأصبح جيش المسلمين 700 رجل، يعني 700 فقط. إذن العدد بقى 700. طب هل انهزم المسلمون بسبب انسحاب المنافقين برئاسة عبد الله بن أبي بن سلول؟ الإجابة بالطبع لا. إذن حدثت أمور ثلاثة كلها خطيرة. أولها خطة خالد العبقرية، أو أولها انسحاب المنافقين بثلث الجيش، ثانيها خطة خالد العبقرية، ثالثها فارق العدد الكبير بين جيش المسلمين وجيش المشركين. ولكن كل هذه الأسباب لم تكن أبدا سببا لهزيمة المسلمين في غزوة أحد، ولكن السبب الحقيقي هو ما قاله الله عز وجل في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. نعم، صدق الله تعالى وعده مع المؤمنين فانتصروا وضربوا المشركين بالسيوف، حتى إذا نعد مع بعض: فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. 4 أسباب: الأولى حتى إذا فشلتم، الثانية وتنازعتم في الأمر، الثالثة وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، الرابعة منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. هذه الأسباب الأربعة ترجع في جوهرها إلى شيء واحد، وهو حب الدنيا والتنافس على الدنيا والتنازع حول غنائم الدنيا. هذا السبب هو الذي جعل المسلمين ينهزمون في غزوة أحد مع أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أن الهزيمة حاقت بالجميع ونزلت بالجميع بما كان فيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، انظروا معي، وقع النبي في حفرة صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه الشريف، ودخلت حلقة المغفر في وجنته الشريف، وكسرت رباعيته. طيب، وكاد المشركون يقتلونه. لماذا؟ لأن بعض المسلمين صدق فيهم قول الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والسؤال: لماذا لم ينصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لم ينصر أبا بكر أو عمر، أو وهم كلهم مؤمنون عظماء؟ ولكن أقول: انتصر الإسلام وهزم المسلمون. انتصر الإسلام لأن قواعده ثابتة وتمشي وتسير على الجميع. ولو انتصر المسلمون في أحد بعدما وقعوا فيما وقعوا فيه لكان الإسلام خطأ، ولكن انتصر الإسلام بقواعده الثابتة العميقة التي لا تتخلف أبدا، وهزم المسلمون لأنهم خالفوا. انظروا في حالنا الآن سنرى ذلك واضحا جليا. يتسلط علينا العلمانيون ويخرج علينا إنسان فاجر فاسق كافر ويقول: بدأت الفاشية في العالم بفتح مكة حينما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهدم الأصنام وفعل كذا وكذا. هذه في نظره هي الفاشية. لماذا؟ نزعت من قلوب أعدائنا المهابة منا، وانتصروا علينا بسبب أننا أحببنا الدنيا أو بعضنا أحب الدنيا فحاقت الهزيمة بنا جميعا. ثم نسير رويدا رويدا في عصر النبوة لنرى. دخل المسلمون في غزوة حنين وكانوا عددا كبيرا حوالي 12 ألفا أو 24 ألف على بعض الروايات، ودخلوا وكان جيش المشركين أيضا كبيرا، ولكن قال بعض المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، وأعجبوا بكثرتهم فقط، أعجبوا بكثرتهم. طبعا لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا غيرهم، ولكن قاله بعض الناس ممن هم ليسوا في القمة في الإيمان. فماذا حدث؟ سجل الله تعالى ذلك في كتابه الكريم في سورة التوبة فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. تمام، لماذا نصرهم الله في مواطن كثيرة؟ ها؟ لأنهم أخذوا بالأسباب الإيمانية وأخذوا بالأسباب المادية. ونخلي بالنا أن الله عز وجل قال في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. النتيجة أننا لا ننتصر فقط، ولكن ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. إذا أعددنا ما استطعنا من قوة فإن النتيجة لن تكون النصر فقط، ولكن ستكون الإرهاب لمن هو عدونا وعدو لله عز وجل وآخرين لا نعلمهم نحن ولكن الله تعالى يعلمهم. إذن الإرهاب الآخرين أكبر من النصر عليهم، فإرهابهم هو أنهم لن يستطيعوا أصلا أن يتقدموا إلينا، ولكن النصر عليهم معناه أننا التحمنا بهم ثم انتصرنا عليهم. ولكن الآية تقول ترهبون به عدو الله وعدوكم، وليس ذلك فقط وإنما وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. اليوم تداعت علينا الأمم كلها، اليهود والأمريكان والعلمانيون والليبراليون والنصارى، وأصبحوا جميعا يتحالفون ضدنا في حزب المؤتمر 25 حزب، في حزب في جبهة الإنقاذ كلهم مختلفون، أفكار شتى وأجناس شتى، ولكنهم جميعا يتفقون على إسقاط المشروع الإسلامي. ننظر بقى احنا في حالنا، ننظر في حالنا ماذا فعلنا؟ تفرقت الأحزاب وتفرقت تفرقنا إلى أحزاب، وصار كل حزب بما لديهم فرحون. لذلك أنا طرحت مبادرة قديمة لكن لم يسمعها أحد، قلت نتدبر لو أن أحزابا محترمة تحب البلد اجتمعت وكونت لجنة واحدة برئاسة واحدة ودخلت في الانتخابات باسم واحد واتبعت مبدأ الشورى الذي مدحه الله تعالى فقال وأمرهم شورى بينهم وأمرنا الله به فقال وشاورهم في الأمر، الحرية والعدالة برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، حزب النور برئاسة الدكتور يونس مخيون، حزب الوطن برئاسة الدكتور عماد عبد الغفور، حزب البناء والتنمية، حزب البناء والتنمية، حزب الأصالة، حزب الوسط، حزب العمل، حزب مصر، حزب مصر القوية، حزب الأمة، حزب غد الثورة. دول 11 حزب، 11 حزبا نتوافق على الأصلح، فإذا لم نتفق فلنقترع، نعمل قرعة لمدة 6 أشهر ثم نقترع من جديد ونولي رئيسا جديدا لهذه الأحزاب حتى يعني التي صارت حزبا واحدا لهذه الأحزاب التي صارت في النهاية حزبا واحدا ضد أعداء الله ولمصلحة هذا الوطن الذي نعيش فيه. ولكن اختلفنا إلى أحزاب شتى وكل حزب بما لديهم فرحون، وتنازعنا ففشلنا وذهبت ريحنا. ما نسألش، لا نسأل لماذا هزمنا، ولكن قولوا ها كما قال الله تعالى في سورة آل عمران عندما هزم المسلمون في غزوة أحد، هزم المسلمون في غزوة أحد وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهم أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة العظام، قالوا كيف نهزم، قالوا كيف نهزم وفينا ينزل الوحي، كيف نهزم وفينا رسول الله، كيف نهزم وفينا كذا ونحن نفعل كذا. فسألوا وسجل الله سؤالهم بقوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، فيجيبهم الله تعالى بقوله قل هو من عند أنفسكم. وعرفنا منذ قليل أنهم هزموا في أحد، هزموا في أحد بسبب حب البعض للدنيا، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. إذن قل هو من عند أنفسكم. نرجع مرة ثانية إلى غزوة حنين. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. خلي بالك، أمر في منتهى الخطورة، البعض أعجب بالكثرة، فكانت النتيجة أمور ثلاثة في منتهى الفظاعة والبشاعة. فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين. ولا ننسى أن هذه الآيات في حق من؟ في حق الصحابة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أمر الله لا يتخلف، أمر الله لا يتخلف على الرسل وعلى الأنبياء وعلى الصحابة وعلينا معهم كذلك، فأمر الله غالب والله غالب على أمره. المهم أنهم لما وقعوا في ذلك الخطأ الرهيب إذ أعجبتكم كثرتكم، ماذا حدث؟ حدثت لهم هذه الأشياء الثلاثة، ثم تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى الله وعلموا خطأهم، فأعاد الله الكرة لهم، فأنزل السكينة عليهم وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. لماذا نصرهم الله تعالى في حنين بعد أن كانوا مهزومين؟ لم ينصرهم الله تعالى في حنين بسبب وجود شخص النبي بينهم صلى الله عليه وسلم، ولكن نصرهم الله لأنهم أصلحوا ما في قلوبهم، أصلحوا قلوبهم لله، فأنزل الله تعالى السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن بسبب ما تقترفه أيدينا يفعل بنا ما يفعل. وإذا نظرنا إلى صلح الحديبية، كان المسلمون 1400 رجل، وأرسلوا عثمان بن عفان ليكون رسولا إلى قريش. المهم أن المفاوضات دارت، وأشيع أن عثمان قد قتل رضي الله عنه، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته على الموت، بيعة الموت في صلح الحديبية. فلما بايعهم على الموت جميعا بايعوه إلا رجلا واحدا كان منافقا فلم يبايعه صلى الله عليه وسلم. فلما بايعوه جميعا انتصروا انتصارا رهيبا، وكان صلح الحديبية فتحا عظيما، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب والسؤال، لماذا فتح الله عليهم هذا الفتح المبين؟ السؤال، بعض الناس تعلقوا بالأشخاص، قرأوا الآية الكريمة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعظموا الشجرة وقالوا إن هذه الشجرة شجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم وعظموها ورفعوا من شأنها. ولكن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان ملهما عبقريا فقاطع هذه الشجرة. لماذا؟ لأن الفضل والرضا الذي نزل عليهم في صلح الحديبية لم يكن أبدا بسبب الشجرة. إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت العمود، إذ يبايعونك تحت الجدار، يبايعونك تحت أي شيء. ولكن لماذا انتصروا؟ نكمل الآية لنعلم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن جاء النصر في صلح الحديبية وجاءت السكينة في صلح الحديبية ليس بسبب الشجرة ولا بسبب غيرها، وإنما فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن لو علم الله تعالى في قلوب المسلمين اليوم خيرا لأعطاهم خيرا، ولرد الله الكرة لنا ولنصرنا على أعدائنا، ولكن مكروا بنا وانهزمنا. لماذا؟ لأن حب الدنيا ألقي في قلوبنا. سبحان الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أراد أن ينزع التعلق بغير الله من قلوب المسلمين، فقطع شجرة الرضوان وحق له أن يفعل ذلك. لماذا؟ حتى يخلص القلوب لرب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك لما رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سيدنا خالد ابن الوليد يدخل أي معركة فينتصر فيها، فخاف أن يرتبط المسلمون بقلوبهم فيقولوا إن النصر من عند خالد، فعزل خالدا رضي الله عنه. كيف ذلك؟ إن خالدا حتى لا يفتن به المسلم، إن خالدا رضي الله عنه سيف الله المسلول، وكان من الممكن عندما يعزل أن يعترض، وحق له أن يعترض، فيقول له: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاني أبو بكر الصديق خليفة النبي الأول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه الصديق، فكيف تعزلني أنت؟ أنت بذلك خالفت سنة النبي وخالفت سنة الصديق. ويستطيع أن يكون مجموعة من الرجال ويقول مثلا حزب المسلولين أو حزب الخالدين، ويعني أهو ويحارب في سبيل الله، ولكن لم يحدث ذلك أبدا، بل عزله عمر رضي الله عن الجميع، واستجاب خالد رضي الله عن الجميع، ورضي الجميع، وجاء النصر أيضا للجميع. لماذا؟ لأن القلوب تعلقت بالله. لكن اليوم مثلا حزب سين لرئيس يختلف على رئيسه، ماذا يفعلون؟ يخرج هذا الرئيس ويكون حزبا آخر ويكون رئيسه أيضا. سبحان الله، كان من الممكن أن تكون تحت لواء حزبك الذي كونته أنت في الأصل، أو أن تنضم لأي حزب آخر مما يوافق أفكارك، تقوية لشوكة الأحزاب الآخرين مثلا، أو أن تكون بغير حزب أصلا وتقول رأيك هكذا. ولكن ما الداعي وما السبب في أن تكون حزبا خاصا بك يزيد فرقة المسلمين؟ هل هذا من الإسلام؟ هل ثم بعد ذلك وبعد هذا كله نقول لماذا لم ينصرنا الله؟ لماذا فعل الانقلابيون فعلهم؟ لماذا ولماذا؟ والإجابة: قل هو من عند أنفسك. كنا نرى أيام أن مكن الله تعالى للمسلمين في الأرض، بعد أن أهلك الله تعالى مبارك وأعوانا، وأهلك أمن الدولة وأعوانا، وأذهب بهم بفضل الله تعالى، رأينا فلانا، لا أريد أن أذكر أسماء، يخرج رئيس حزب كذا، يخرج يقول سنعمل على حصد الأغلبية، ثم يخرج رئيس حزب آخر وحزب إسلام أيضا وحزب محترم، سنحصد الأغلبية، ثم يخرج رئيس حزب ثالث ورابع، وبهذه الطريقة يتنافسون حول مقاعد لا تغني ولا تسمن من جوع. وقلت كثيرا وكررت: واهم من يظن أن التغيير يأتي من مجلس شعب منتخب. وقلت أيضا وكررت كثيرا: واهم من يظن أن التغيير يأتي من مجلس شورى منتخب. وقلت أيضا وكررت: واهم من يظن أن التغيير يأتي من دستور يستفتى عليه الشعب. وقلت أيضا: واهم من يظن أن التغيير يأتي من رئيس منتخب. ولكني قلت قول ربي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل اليوم ونحن في هذا اليوم، ونحن في هذا اليوم الثاني عشر من أغسطس عام 2013، الخامس من شوال، أسأل فأقول: أين ذهب الرئيس؟ وأين ذهب مجلس الشعب؟ وأين ذهب مجلس الشورى؟ وأين ذهب الدستور؟ كل ذلك ذهب. لماذا؟ الله تعالى، أين ذهب كل هذا؟ لم يكن له الآن أثر. لماذا؟ لأننا لم نأخذ بقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أهلك الله تعالى عدونا، والسؤال: لماذا أهلك الله تعالى عدونا؟ هل لأننا نستحق النصر؟ الإجابة باختصار وبإيضاح: لم يهلك الله تعالى عدونا لأننا نستحق النصر، أو لأننا أخذنا بأسباب النصر، ولكن أهلك الله عدونا لأنهم أكثروا الفساد في الأرض، ولأنهم طغوا وأكثروا الفساد في البلاد، طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم حق علينا قول الله تعالى، ثم حق علينا قول ربنا عز وجل، حق علينا قول ربنا تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أهلك الله عدونا، وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، تركهم الله كثيرا ثم أخذهم. أخذ منه العلماء مقولة: إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل. فملكنا الله تعالى الأرض ثم نزعت منا، لماذا؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فماذا فعلنا؟ أنا كمسلم كان يعني في نظري أن العلماء والدعاة كان يجب عليهم أن يسيحوا في الأرض وأن ينشروا العلم الشرعي وأن ينشروا التوحيد وأن يقضوا على الشرك. كنا في أيام أمن الدولة نخاف أن نتكلم على الشرك الذي يحدث في القبور عند السيدة زينب رضي الله عنها، أو عند الحسين رضي الله عنه، أو عند غيرهما من القبور. كنا نخاف أن نتكلم، ولا يجرؤ أحد أن يتكلم، وغير ذلك من المخالفات العقدية الكثيرة. كنا أيضا نخاف أن نتكلم عن التبرج للنساء في التلفاز وفي غيره، كنا نخاف أن نتكلم على السجائر التي انتشرت وكذا وكذا، أمور معاصي كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى، الجميع يراها ويعلمها. كان المفترض أن يسيح العلماء في الأرض فيربوا الشعب على تقوى الله وعلى نبذ هذا الشرك وعلى يعني غرس التوحيد في قلوبهم. ولا ما كناش خايفين من حاجة، لم نكن نخاف من أحد، ولكن ماذا فعلنا؟ شتم العلماء في بعضهم، وشتمت الأحزاب في بعضهم، وصدق فينا قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن نحن تنازعنا ففشلنا وذهبت ريحنا، وأخذ أعداؤنا ما أعطاه الله لنا. إذن أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ولو رجعنا إلى الله عز وجل واستمسكنا بحبل الله تعالى لا حق علينا قول ربنا بالنص. لماذا؟ وماذا قال الله؟ قال الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين في آخر سورة الروم. إذن لم ينصرنا الله، لماذا؟ لو حققنا الإيمان الحق لله لنصرنا الله تعالى. ولا أريد أن أنسى، ولا أريد أن أنسى هنا ما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنمات أو خلفات وهو ينتظر أولادها. هؤلاء لا يأتون معنا. ثم غزا هذا النبي ودنا من القرية قرب صلاة العصر، وكان هذا النبي يريد أن ينتصر على أعدائه قبل أن تغرب الشمس، فنظر إلى الشمس وقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، فاللهم احبسها علينا. والسؤال: ماذا حدث؟ حبس الله الشمس لهم ونصرهم الله على أعدائهم، وأخذوا ما أخذوا من نصر عظيم مبين. لماذا نصرهم الله ولماذا حبس الله الشمس لهم؟ هل لأن فيهم نبيا كريما؟ الإجابة بالطبع لا، فقد كان خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم في غزوة أحد وهزموا، وكان بينهم في حنين وهزموا، ولكنهم انتصروا بفعلهم وإخلاصهم لله عز وجل. كذلك لماذا انتصر هذا الجيش؟ لأنهم كانوا خالصين مخلصين لله. لماذا حبست لهم الشمس؟ لأنهم كانوا خالصين مخلصين لله، ليس لأن فيهم النبي فلان، وإنما لأنهم أخلصوا لله عز وجل سبحانه وتعالى. وأريد أن أسأل، هل الشمس قد تحبس لنا الآن؟ أقول سبحان الله، حب التجارة، لأن النبي قال أو رجل اشترى غنمات أو خلفات وهو ينتظر أولادها، هل حب التجارة حرام؟ لا، ليس حراما. رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها رجل يريد أن يتزوج في الحلال، هل هذا حرام؟ ليس حراما بالطبع وبالتأكيد. طيب، رجل بنى بيتا ولما يرفع سقفه هل هذا حرام؟ هو يريد أن يضع السقف، هل هذا حرام؟ ليس حراما. ولكن لو كانت القلوب متعلقة بالدنيا فلا تسألن بعد ذلك عن النصر، ولكن قل ذهب النصر منا لأننا أحببنا الدنيا حراما أو حلالا. وأريد أن أختم حديثي في هذه التذكرة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر إلا شجر الغرقد يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل. هل نطق الحجر والشجر لأنبياء؟ هل نطق لرسل كرام؟ والله والله ثم والله لم ينطق لا لرسل ولا لأنبياء ولا لأولياء ولا لصديقين، ولكنه نطق لرجال حققوا التوحيد الخالص لله عز وجل: يا مسلم يا عبد الله. فالعبودية الحقة لله، فإذا وقفنا مع أنفسنا ووضعنا في ورقة، يعني أتينا بورقة وكتبنا فيها أخطاءنا 1 2 3 4 والتي سنذكر بعضها إن شاء الله، ثم كتبنا في ورقة ثانية الحل وأخلصنا قلوبنا لله، أنا أقول لكم انتظروا النصر قريبا جدا جدا. لأن الله تعالى قال: لو أخذنا بالأسباب المادية وبالأسباب الإيمانية، قال تعالى في سورة الأنفال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. خلاص، أنت عملت اللي عليك، أنت قمت بما أمرك الله، فلا تنتظرن إلا النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو أرادوا أن يخدعوك فإن الله سيكفيك وسيحميك. لماذا؟ لأنك فعلت ما أمرك الله به. وأيضا نقول قول الله تعالى في سورة الأنفال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. الخائنون الغدارون الذين حلفوا اليمين ثم أخذوا الرئيس وحبسوه، لماذا أمكنهم الله منا؟ كان الله قادرا على أن ينتقم منهم، وكان الله قادرا على أن يجعل كيدهم في نحورهم، كان الله قادرا على أن يشل يد أيديهم، كان الله قادرا على أن يخرس ألسنتهم، كان الله قادرا على أن يعمي أبصارهم، كان الله قادرا وقادرا وقادرا، لكن الله مكنهم منا. لماذا؟ انظر: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. والله عليم حكيم، الله عليم بالخيانة وعليم بالغدر، وسيرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يقول: هذه غدرة فلان ابن فلان الذي غدر وفعل وفعل. ولكن متى يمكننا الله من هؤلاء الخائنين؟ إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. متى يمكننا الله تعالى من رقاب هؤلاء الخائنين، هؤلاء الغدارين؟ إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. متى سيكفينا الله غدرهم وخيانتهم؟ إذا قمنا بالأسباب الإيمانية وأخذنا بالأسباب المادية. ولكن أخطاء كثيرة جدا جدا وقعت فينا نحن المصريين، نحن المسلمين، جعلت أعداءنا يتحكمون فينا ويتملكون رقابنا، ثم ينزع الله تعالى الملك منا ليحق علينا قول ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكان بالإمكان أن نجتمع وأن نتحد وأن نتشاور وأن نأخذ برأي أهل الشورى الذين هم أهل العلم، وأن نفعل كما أمرنا الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فنربي الشعب على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننشر التوحيد بين الناس. إذا فعلنا ذلك والله كان النصر قريبا منا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، لكن ضيعنا فضعنا، ولو تمسكنا لنصرنا، وما النصر إلا من عند الله. ولهذا الحديث تكملة إن شاء الله عز وجل أذكر فيها بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات وبعض الأمور المهمة، ولكن لا أريد أن أطيل على السامعين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله تعالى لنا النصر، وأسأل الله تعالى لنا أن يمكننا وأن يحق علينا قول ربنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.